أجمع يذهبوا صحوة إسلامية أثرية. ومعنى أثرية أي أنها تضرب بجذورها أو تنزع بجذورها إلى الجذور الأولى للقرن الثالث رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبلدنا هذا أحد البلاد التي تشهد هذه الصحوة المباركة. وكما حدثني أخلاق كثيرة من بلاد كثيرة، وهم بلاد لهم وجههم الفكري، أن الله تبارك وتعالى لو أحيا هذا البلد لانضرت وراءه كل البلاد الإسلامية وغيرها. فلذلك تجد أن أمارات الجزائر على هذا البلد أشد بكثير جدا جدا من أي بلد آخر، حتى أن حجم الضرر الذي تشهده الحركة الإسلامية بلغ حدا عجيبا جدا، لولا أن الله تبارك وتعالى أزم بحياة هذا الجسد لمات من كثرة الضربات التي تتوالى على رأسه. هذه الصحوة الإسلامية المباركة إن شاء الله تعالى يراجع لها أن تنزع إلى الجذور الأولى، وهذا إنما يكون بمزيد من العلم. هذا التحدث الذي يشهده المسلمون الآن، التحدث الفكري، سببه الجهل وقلة العلم، حتى أن بعض من مجموعهم من الأفراد هكذا ظاهرهم وغاب قصورهم، قال له بعضهم دائما لقد عظمته ولمته انه لا يحجب بناته. اتدرون كيف قال؟ قال انا لا اريد ان تهجرك، انا اريد ان تنتهي هذا الدين وهو المجتمع. نفس هذه الثقافه التي عشنا فيها وما زالوا حتى الان يعني يعرضونها بقدر ما قريبهم، عرضت اصول الاسلام للجدل. اذا قال الله تبارك وتعالى ورسوله امرا لا يجوز للمسلم ان يجادل فيه، هل يمكن ان يقال ان اترك بنتي حتى تلبس الحجاب ولم تنعش؟ حتى انها لم تقتنع تطرح حكم الله ارضا، هذا هو الصادق. ثم لا يجمعها اصلا وما يجمع عقلها حتى يمكن ان يقال اقتنعت ام لا. اذا بحكم الله تبارك وتعالى حجين دائما، اقتناع البنت وراي البنت هو المقدم بحكم الله تبارك وتعالى في اخر القائمه، لانها ان لم تقتنع به ظهر الحكم كذا. هذا مما يسمع وما زلنا نعانيه، او ما زال بعض المسلمين يعاني هذه الثقافه التي ورثها بدعوى الحريه العقليه. تعرضوا اصول الاسلام من جدل. لو نظرت انت الى اسلافك وكيف كانوا اذا انشئ اليهم امر اجتهد في ان يلتزم به حتى وان اخطا او لم يلتزم من وجهه نظره حتى يتبين له الخطا فلا يلذ فيه انما يرجع. انظر الى هذا الطريق التحرير. لما انظر الله تبارك وتعالى قوله يقول الاسود حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فكان بعض الصحابه يلبس في يديه خيطا ابيض وخيطا اسود، وياتي ويطرح حتى يظهر له الخيط الابيض من الخيط الاسود. لان هذا ليس هو المقصود من الايه. المقصود الخيط الابيض من الخيط الاسود اي اطعاء النور والظلمه. الخيط الابيض فهو اول ما وصله النص وتهمه ظهر الى العمل به على مقتضى تهمه. ولم يتوقف حتى يقول حتى القى رجلا مجتهدا او نحو ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن اقرأكن يقول عنهن اقرأكن ربا، أي غربة منه من كل أكثر كل ما هذا كان فكنا وجدنا أو فكنا أجدنا هو تلك بها أكثر من أجل أخرى أكثر كل ما هذا والذي تلمات لعقد النبي عليه الصلاة والسلام وإن أخذتم لأجل يعني العقل الماضي أن الذي اتصالت مثال النبي صلى الله عليه وسلم تنفعنا به ما تقلنا إلى معنى الحديث إن عندما توفيت جينا بالمؤمنين بجهة رضي الله عنها لأول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورثا بعده وكل التفكير ومن يعود السفر سفر كل الأعضاء فلم تكن هي أصلا مثال النبي صلى الله عليه وسلم رضا بهذا المعنى المتبادل فلما توفيت جينا رضي الله عنها علمنا ما نقصد من الحديث ولكن هذا والتصالة فكانت زينة رضي الله عنها أكثر من كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقا إذا لهذا هذا الدين هو الالتزام بمفهوم الآيات ومفهوم الأحاديث كان يدل على عظم الإيمان في قلب العباد ليس عظم بين النبي صلى الله عليه وسلم من جبل يا جماعة إن كنت تجاهل عن غير بينة ولا غير أصول فإلا فتناظر العالمين على مقتضى الأصول المعروفة في سبيل الوصول إلى الحق هذا مفهوم عن هذا حتى لو قال إن المناظرة أو المناقشة من هي معنى الوضوء لا لا إن الجسم عالما بأصول المناظرة أو أصول المناقشة أو أصول ما يتكلم به فاعلم ان هذا كلام في الله كلام في الجدل الجدل المنطوق اما قول الله عز وجل ويسلمون التسليمين اذا جمعت قولا لنبي عليه الصلاه والسلام فتسلم من هو التسليم اي لا يجري اتحادا في القلب في سنه التلميذ لسنه بن صحيح اما ابا هريره رضي الله عنه قال اقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضعوا مما نفسه النار. كان هذا حكما في اول الاسلام. ان اي انسان ياكل شيئا نفسه النار او يشرب شيئا نفسه النار يحدث رديئا جميلا. ثم نفسه هذا الاسم بعد ذلك كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري وغيره كان اكل الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نفسه النار. هذا هو رأي مصطلح الحديث الأول ورجاء من نفسه النار ولم يسمع الناس فصار نفسه دائما بإيجاد الوضوء على من أجل شيئا نفسه النار فجرى بينه وبين ابن عباس أبي من الله قال له ابن عباس يا أبا هريرة أتوفق من طعام أجده في كتاب الله حلالا ومن عن اكل اللحم لابد ان تطلق وهذا مما احلها الله لي فما هو العله في رفقات الوضوء ان كان لابد من وراء اكل اللحم او وجود الماء فابو هريره منذ ابي ابن عباس منذ ما لا هريره من جبل العقل ابو هريره معه نص ابو عباس معه قد يدعو أبو جابر استنفع أبو هريرة أخذ الاستنفاع على ابن عباس للتمام فلما قال ابن عباس له يا أبو هريرة أتوضع من طعام أبي بكر في كتاب الله حلالا حتى لا أتوضأ من الحنين يعني ألا يجوز رجوع الماء الساخن والاستحمام بالماء الساخن حتى وهذا لا تكفر من الماء بنفسه فكيف إذا توضأت بماء من الساخن يا طريق الوضوء أيضا فأمسك أبو هريرة حكمة من القصر وقال أشهد عدد هذا القصر أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأبرأ مما مسك النار ابن أخي إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تبرد له الأمثال لا تبرد الأمثال الخليل اتهم عائشة لا تتهم أحمد لكن لا تتهم هذا الخليل إن تقع رقم أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان توفيق وكذلك سمع ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المجرم عن التقيد اذا اعتنى الانسان فلا يكون له ان يتقيد هذا سمعه ابو هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام ان عائشة رضي الله عنها قالت قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمه ولأقرانه جميعا. هذا واضح ان هذا موثق او هذا معارض لحديث ابي هريره. وانا ارسل على هريره هذا الحديث وهذا الحديث الذي حدثت به عائشه. فقيل له يوما تقول له فقال لئن اتي بالقائل هذه القائل اللي هو البلد اللي بيجمع به جمل الجردان يقول لئن اتي ان اتي بالجنار احب الي من ان امت نتيجه لان مكه. يعني ابن خديجه يحكي زمن بما سمع من النبي عليه الصلاه والسلام منذ الدرجه انه يكره الكفار والكفران احب اليه من ان يمس فيها لان النبي عليه الصلاه والسلام هو المسؤول عن نفسه. كما قلت قبل ذلك هناك فرق بين الذين قاتلوا على ايات القران الكريم وبين الذين ورثوا القران الكريم. هناك فرق كبير بين الذي عانى واريق دمه وعرض بكل انواع النهار في سبيل تغيير ايه من ايات الله حتى يجمع. هناك فرق بين هذا وبين الذي ورث القران الكريم كل مره 144 سوره ورثها كلها. ماذا كالرجل المجادع الذي يقول ان صلاته ثم يقضي على رجل من بعده فيرثها. هذه الصلاه غاليه جدا جدا على نفس الرجل لانه يكونها بكل ذره من ديانه بخلاف الذي يرث. يمكن ان هو ينبت كل هذه الاهالي الطائله التي جمعها وامره الى عشرات السنوات انتظرت الاسلام معها. ولذلك قال الله عز وجل عن بني اسرائيل فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الازمة ويقولون سيؤخر الامر. يخرج في ايات الله عز وجل ويحرقها لاجل الدمار والرهن ويقول لك انا سيؤخر الامر. فمن ذكر الله عز وجل ورثوا الكتاب علمت ان هؤلاء لا يسالون عن الذين نزلت عليهم التوراة. فتظل قصة هذا رضوان الله عليهم وراء كل صحابي قصة طويلة دامية في سبيل الإسلام. هؤلاء كان أحساسهم في النفس الشرعي بإخراج أحساس المسلمين الآن. إننا نجد الآن من يرى ورع هؤلاء الصحابة داخل في جملة التنكر يقول هذا ورع وأرى المستقيم ولا يهدي تكرمنا. فنقول له خلينا الآن من القاعدة في التكفير. لماذا تجري بهؤلاء وبواقع هؤلاء في باب الشمس في ذلك أن امرأة قالت لولدها افتح لي مثل بابا افتح لي مثل بابا. فقال طول الباب بالسجن وضعوا ستة أزرار ففتح الباب ثلاثة أسباب. لأنها قالت له افتح لي مثل الباب. أخاف إن فتح أقل أو أكثر أن يقع في جملة الجنة. أن يقع في جملة الجنة. لذلك من يقول أن هذا تنصع. لما تعده تنصعا؟ قل أن لا يرى الزمن كما قال قل أنني لو فتحت أكثر من الوجه لأكون آخرا فرعا. لكن لا يجب على أمثال هؤلاء. كذلك الذي هو يستهيد في هذا الطريق من الانحراف ومن البعد عن التنزل بكثير جدا من المستحبات وبعض الواجبات له ان يرى مثل هذا المتنفس. باب الورع واسع جدا وقد طور الاخلاق ما بكثر واحد في هذا الباب. في الزرع له مغالاه للامام زادي في ترجمه الامام العالم المسلم ان رجلا استبدله فدخل رسول داره وقرب ورجم وجهه بالتراب ثم قال على الرجل الذي استبدله وقال له زد وكيعا بذنبه فالله لا تلق عليه يعني هذا اليوم ما يعطيه ارجع الى نفسه ولا نرى المجلس وان ارى من فوق المعقوله انما ان مثلك يتكرر على مثل فيحزنني. فماذا يفعل؟ فيحزن فيفرد وجهه بالتراب في الأجل يقول هجرتي عن جهده فالله أكثر يبقى عليه. وأيضا في قصيدة عبد الله بن عمر إمام العالم المفترض المسلم وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله قال: نظرت أني كلما أخذت إنسانا أصوم يوما يريد أن يقف عن الغيبة يريد أن يأجل نفسه. قال: فقمت وأغراض وأصوم فأجلدت الثانية فقمت أو نظرت أنني كلما أخذت إنسانا أن أتصدق وأدركه. قال: فمن قلت للتراهم تركت العلم. يرجع الأدب إليه أن أسلوبنا يعلمهم مع الحكم وبلوغهم درجة أعلى من درجة المستحبات. المهم الآن من يناقش في الأدوات الأدوات التي الجنة الفرائض عليه يناقش فيها الآن. فماذا تحدثون في المستحبات درجة الولاد الآخر؟ عندما يتكلم مثلا فتعطي خبثين هذه الطبقة وتصوّع وكان يكون الخليج هذا رجل رواسط رياض الآخر يتحسن في الكثير لقصوره كل الذين إذا عرض عليهم ضوء من المستحبات ضمّاج إلى جنة الكثير والسفاتر نعلم أنه مخصص في هذه لأنه لا يمكن الإنسان يفعل هذه الواجبات إذا ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من درجاته في الجنة ويبني فتاه إلى الجنة ويبعده عن النار ويستهد به. هذا لا يمكن تجده إلا أن يرد مخصص في الواجبات حقيقة. فمثل هؤلاء أن إذا أردت يسر الله علينا للسكون يرونه الغزرة في ذلك مصر ويرونه يسجد الدنيا فمن يمتنع مثلا عن ما يجرى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جاء رجل فقال أن يقتل خفاف عن دابا فعرض عليه حكم الله فذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى رجل راعي غنم مثلا فقال له: كنت عليك الساحة أقعد أسمي للساحة عليك عن الأرض خلي مثلا أسمي الساحة فحرم على نفسه أسأل لقوم الثياب أسمي الساحة. لماذا؟ ربنا هذا الوقت الذي يستيقظ منه اثنين يصرخ فما يريد أن لا يدخل إلى بطنه إلا حلال صرخ مع أنه إذا اشترى وطن يقول أنه ليس عليه ذنب. هؤلاء الأئمة ما يمرون في هذا. أبو حنيفة رحمه الله وهو أحد الأئمة المجتهدين الكبار ما يغيب عنه مثل هذه الحقيقة والحكم الفقهي حتى يقرر على نفسه لأجل الذين يعيشون كذا. إن هذا جائز من استيداد رأي تكون الذي لا حق له. أقول إلى هؤلاء الأخوان نظرة إعجابها الخبير إن هذا من مثل قوله عليه الصلاة والسلام ولينا هو يمشي في الطريق فرأى ثمرة على الأرض فقال لولا أني أقرا أنها من ثمرة قطرة لا تلتهب يعني أنا أدري على يد اليمين أنه لم يكن بقطع الوقت فهي مجهولة في الحال بالنسبة لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أأمي أفضل أن تكون مثل مطلقة لا تكون أن يكذب المتقين الوليين وكلهم أخذ منه عليه الصلاة والسلام. جاءت أخذ باسم الحافظ سليمان أحمد وقالت له بينما أن أخذ وكذب إذ يمر الحركة حركة السلطان من فاعله يعني ظاهرين الى قصر السلطان فهم يحملون المتاعب فمرون على بيت مصر الحاج. قال انا اقول لنا ان نرجع في ضوء هذه المتاعب ويقول لنا لان هذا الخير ممتد ايقول لنا ان نرجع في ضوء هذه المتاعب. فقال لها: من اي بيت انتم؟ قالت: من بيت بكر الحاكم. أبقى إيمان وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق لا تأكل في مساعيه. لا يتصور الإمام أحمد يقول لا تأكل في مساعيه من الغزو في مساعي هؤلاء حرام. نحن الآن لا يتكلم في الحرام والمقدار هذا أبعد الآن. نحن في ذلك أكثر جدا باسم الله الذي لا يحب له ولا من هذا يعتمد على حسب دينه جد الورع. والنبي التهكى وليس هذا البحث يغري جدا جدا الآن. وقال امرأة فاضلة من العالمات وهي العائشة الكندية كانت تسكن مكة فظلت 30 عاما لا تأكل الفواكه ولا اللحوم التي تأتي من بلد من البلدان. لماذا؟ لأنها علمت أن أهلها لا يريدون الأمانة وبلغ مبلغ الاجتهاد المنتشر في مذهب النبى المرتضي كان لا يقل من حوائج المذهب يسال عن ذلك ويقول هو كثيره الالقاب اي من هذه التكاليف النهوى فاخشى ان يدخل الرجل منها في الاساس التي لا تحل منه فلذلك حول الناس ثابت والله تعالى بعث في اعمالهم. يعني يجب مثلا قبل التسجيل الكامل الجميل رحمه الله يقول عنه ابن القيم في كتاب الوالد الطيب من السنه الطيب يقول في السنه اثبت الله روحك وعرف حضاريتك يكتب في وجهه ما ينكره الناس في جمعه لامر من ليله واحده ما لو اردت انا ان انزل هواي اظل اسبوعا كاملا لا امكن ابدا. مع ان لم يصلح من يريد ان يؤثر وانهى عن الوباء ويبقى في دين الرجال والصغار على الاحتياج الى بحيث الذي ينقص بدون وجود كل هذه المفاتات ومع ذلك يبقى في ليله ما يجوز ان يبقى في جمعه. فترى ان هذه الصعبه بارك الله عز وجل في اعمالهم. انظر انت الان وتقفز بعدها ترى مثل هذه الامثله ويعرض فيها ايضا وتنظر الى حال المسلمين الان او حال الاخوه الذين يجلوا من امام افضل العوام. هل هناك سبب ان هؤلاء هذول الاولاد ثم الجهل عن طريق تمسك بالنصوص الشرعيه بخدمه المسلمين وتكليفا بادرا جدا وهناك رحمه اسلاميه صادقه فلتنظر بالنصوص ولا يتعقد المرء فيها لجهله ولا عقله لجهله فانما اقراما اوتينا من الضعف والهوان اضعاف اضعاف ما اوتي اتلافنا من الجد والكيف. اهم يتفاضلون كانوا يتفاضلون بالعلم ونحن نتفاضل بالجهل. كان يقال فلان اعلم من فلان نحن الان نقول فلان اقصد جهلا من فلان. هم كانوا يتفاضلون بالعلم فمسلوبتنا الكبيرة صارت التعلم. يجوز الجهاز المنحرف عن الحساب والسنة سببها صارت التعلم والتعقد من الجهل ولا يقول تعقد من العلم لأن التعقد من العلم خير وكان العلم الناس. وهذا كمثل المجتهد إن نظر في بعض الأدلة الشرعية تصدق على ما يعتقد أنه الحق إن هذا لا يلزم ان هذا لا اله الا الله. قد يقول مثلا في الاندلس في بعض ما كان يظهر اليه ومثل هذا كان قياسا لظواهر الكتاب والسنه وكان يرى انه على حق وان مخالفته على خطا فكان اذا علم انه على حق جهر بالحق وان خبر الانجليزي فانه يعتقد انه على حق كل هذا مسؤولات بأن تكون على دراية بالأصول. هذا تعصب الأمر. وفي مثل هذا يقول ابن القيم: قالوا تجمل فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاليم الورى لهم. يعني ما في داعي تكون تجهل بما تعتقد جهارا مهارا، فإن تجمل وثلاث وقت به الأمر الحق الذي تعتقده. قالوا تجمل فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاليم الورى لهم. قلت هل على كل مريض العالم لا اقول للاهل اجزي رايهم ثمنه او ثلاثه لانهم يمنعهم في المذهب نفسه الى هو بالف ولا في مصره الاهل لا يرث فالقول في صدر وفي كبر ولا سرور به لانه حكم بعد يعد على قلب الخطا ثمنه من مات من خالته عند له حكم. هذا يعتقد انه على الحق ولا يجرب ان يرجع. نحن نقاتل الان واعتبرنا ليس هذا السلف من الناس. انما في هذا السلف الموجود الان بين المسلمين من يتعصب لبعض ارائه بالجهل ولا يقول العلم. لان العلماء يتعبوا بالاختلاف. والجهلاء لا يتعبوا بالاختلاف. لذلك تجد المسلم إذا اختلف مع أخيه المسلم في مسألة قرائية فكان يصير مثلا سائل ويقولون في الفجر هل هو رفع أم لا؟ ولكن الأصل بكل تفسير الله لنا يعني من جهة الشرع لا أصل أنها بالنسبة لما يلازمها عند المتأخرين تعدي يسوع أي مثلا من يرى الصف بعد ركوع القيام أو مثلا من يرى أن الوتر واجب تنظر في مثل هذه المسائل الفرعية الكثيرة جدا جدا لعل بعضهم وقد رأينا يترك المسجد الذي يقوم فيه أكبر إذا رأيت رجلا يتعامل خلال إسلامه في المسائل الفرعية مع آخر فعلا أنه على قدر من العلم أن يحضر هذا المحاضرة لا يستطيع ولا يستطيع لكن أنا الكل يعني الخلاف فيها مقرر وماذا يقول ثلاثة يا محمد يعني لا يوجد أن تنجل أن يقول أبناء على ثلاثة أمة أن يقول من مخالف نحن من مريض مطلوبة محمد على أفضل ما يقول هو فهمها كذا قبل بتهيني جماعة من العلماء الثالثة هذا يمكن ذلك وحدها لأي مسألة في سبيل المطلوبة اللي يجب الاستجابة هذا ثلاثة مطلوبة لا يجوز لأحد المتدني أحد الرأيين أن يبدع على أحد أن يبدع على أحد إنما يجوز رجل من رجل يرى قرية النقاط وهذا الذي يجب على المحجة لنا في النور وفرصها أكثر من كان عن النقاط فهذا يكون تكتب أصحاب أحد النقاط أو أقرب مكان النقاط هذا الثلاث لا يعتبر لأنه جاهز والأمور لم تثبت بهذه الفكرة أحد من المتحدثين الإطلاق فهذا رجل يقول حرام إذا هو من أحسن من يقول لازم ومن من يقول إن حد وطريقة ذلك يسمعها وقال إنه بأحلام من أحياء الخطر فقول لله ما فعله إننا الأول هو الاستخدام المعيد هذا وعادان الأولاد مع الحين عند الجنة وماذا الذي يرى قبله في المخلوقات؟ فالتسامي عندهم قال إن المرضى فالتسامي في الاسم معنى فالتسامي عندهم إن المرضى يلوه أنت عن الجنال في الميزة لأن مثل مدار حرام إيه معنى حرام؟ أهل هاتنا في جهنم ارتكبت الحرام فالمرأة التي تصرف عن زوجها وعن شافعيها وعن حيها وعن قدرها هل رأيت في حسن حياتك يمكن ان تكون هذه الصورة؟ الحاجة ما كانت تكون في مرأة دور الخفيف جدك قال الله النبي في الدور الصحيح واحد يقول بإنسان معاها يقول إنسان فكل الذين يفكروا لديهم الفجر يوم جديد. فنحن ننظر الان الى عوامه المنتسبين الى هذه الدعوه المباركه ونواهم في قياداتهم الفرعيه وقدرات اعقابهم وما يتامل بعضهم بعضا. فنحن نقول ان هذا بسبب الجهل. تقول لي مثلا اضرب لنا امثله تبين هذا المواقف ان الاجتهاد الخبر لا يفقد من يد القضيه فلا يقولون. عندنا بعض المسائل المختلفه بين الصحابه كالنظام الذي يتوصل آلفا بين ابن عباس وبين اهل الوالد. اظن ابو هريره عن ابن عباس وعبد المنتصر وتركه من المستسمع ويقول الحديث الذي في جماعة الخير أنا قلت تماما. ماذا أفضل؟ وتعود السوى طالما أن المختلف عالم أو على الأقل ضوابط العلم أو أدنى ضوابط العلم أو بعضها موجودا منه. فماذا الحديث الذي أخرجه الأبو هريرة في سننه وفقه الصحيحين أنه قيل ابن الجواد ان عثمان رضي الله عنه يتأيّن لنا أيها المؤمنين وهو طبعا أمير الحجر يصلي الظهر في منى أربعة. فأول ما بلغ ابن الجواد هذا ترجع له قال إن الله وإن الله يرجعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى أبو بكر ركعتين وعمر ركعتين صلى عثمان أيضا صلى قصرا من فجر ثلاثته صلى ركعتين. فما بالك الآن يصلي أربعا وليس له سبق في الإسلام. استرجع عبد الله بن مسعود نعم يسترجع من قبل قصر. فلما أذن للصلاة قال فصلي خلف عثمان اربعا. تعظم هذا الفعل منه. فقال له جملتين اثنتين. دلك على عظيم تكريمه رضي الله عنه. قال الخلاف كفر. الخلاف كفر. ونحن نقول الان ان جماعه من رايت المسعود وقال لها النبي عليه الصلاه والسلام جملتين اربعا. وانت لا قلت لك بل بجارك لك مخالف من الله على الان. وانت لا قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر مع عمر كما لو كان يخلف والجماعة هذا من نقطة من اراد ان يخلف اثنتين فليأتي وراءه. ماذا يكون حال المسلمين وقد انقسموا الى فرقتين بين ولاد الله عز وجل هو اعظم شعائر الاسلام. فهو الامر فرأى عبد المسعود بذلك بفكره. وهذه قضية متعدده عند العلماء علماء علم الفقه ان رأي المتزهد ينشأ بفكره على مستوى اخر. رأي المتزهد ينشأ بحجه على مستوى اخر. فمثلا الان ابو احمد اكثر فتح يستطيع اكثر فتح لا يجب ان يستطيع الرأي يعني يقول ان يستطيع رجل المسلم عنده ان يكون ان يكون تمكنه ان يقوم بقضيه بخطوه من المسلمين. فأنا حديث تماما. لماذا يكون رجل المسلم حجة على من على من سيدونه من الحرام؟ لان العامل ليس عنده الملك الملك التنبيه ولا مسلم باء فلا يجب ان يدفع رجلا من المسلمين. فابن مسعود رضي الله عنه راى ان عثمان ما فعل ذلك لهوى في نفسه بل فان ولا فقال لهم لي دار بمكه انا لي دار بمكه فان يقيم وراى ان يكتفى ان القصر انما يكون للمكافاه فقال انا لست بمكافاه فلما اقعد كلامه انا اكلت. إذا الرسول عثمان فعل هذا اجتهادا منه ووقفت عائشة رضي الله عنها في هذا الاجتهاد. وتقول كما في مثل الإمام أحمد بسنة كبير المجهول أن أمر جرس الغزالي لما كان في الرجب وقيل له ابن عثمان أتكلم فحيصل يسترجع حيصل يسترجع قال لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإن الله وإن الله راجعون هذا دل على خطأ فتوى من وجهة نظره ومع ذلك إذا ما أقيم الصلاة أن يقلته ولم يرد أصلا من أخطأ انظر كيف أن تيار أن يبدو هذا وتعاون هذا قائد الآن بإنه لعل يحسن مجال وقالت ماذا ما يحدث أقل من هذا بكثير جدا وتحدث عليه مقاطعات وتسميعات من كل الطرفين فما ذلك إلى حدث هذا بل أنا أقول هذا الأمر أعظم من هذا لما جاء عثمان بن عفان حوالي عبد مع المصحف وقال له من قراءه في قول ترجعه الى غير انسان انه شياطين يمين وقد نزل القران ولغه الغيب وكان السير والقران يسال على الاوراق وعلى العظام في غير التركيب أي التسليم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأوا هذه الآية كبيرة كذا وأقصد كل غير التسليم أي على غير التسليم الموجود بعد ذلك فلما كان في الحلقة الأخيرة في رمضان الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأرض جاء جبريل تعرض المصحف مرتين على النبي عليه الصلاة والسلام ففي العرضة الأخيرة استقر المصحف على ما هو عليه الآن يعني لو لم يجد في المصحف تلقى مرة المصحف وإذا لا أقصد لم تركز في الأمثال ماذا إذا قرأ وتجد ويسير الإنسان يسير إليه قرأ يكاد يستفيد جدا جدا بين الغرفين لما كنت لما تقرا مثلا الان اسلوب الرقي فيه ألم ترى كيف قال الله لأصحاب الفيل أن يجعل خيرا هم تدريب والكلام خيرا أولين قرين بالدار أمين انظر إلى هذه الكلية في الصلاة بين الصلاتين ولذلك بعض العلماء سليمان الشهيري لا يذكر طريقة جدا اسمه كمان في الدار في كمان في الصلاة يمكن تنظر ان الدار في دار الصلاة جوا وأمر صلاة بل هناك علاقة قوية جدا بين كل كورة وأمر صلاة بعدين هنا مثلا هذا هذا المثال بين الصلاه هنا لا مثل ذلك احنا الصلاه على الصلاه وكانت هذه كل الرواتب ولو رفعت هاتان الرؤيتان لما في منزله اذا لم يقل الله تعالى في الايه هذا لم يتمكن المسلمون من تنظيم مثل الصلاه اذا الله تبارك وتعالى يدل على قريش انه اغلق ابراهه وجنوده فجعله تعطل المحكوم من إلهاء القرآن لأجل أن تظن الأمة بأن القرآن يحصل الصوت بدل ما تأتي اسمع من العقادات والنسبة العظيم ويسلوا على الأرضات العظيم وعطيات العظيم وحقوق العظيم والأجل فهذه السورة أختها التي تنهى للقرآن كانت سورة معقولة في نسبة إلى المتعة فأعطيت عقام لما هدت المعركة في السورة وعرفت كم قرار لنا فقلت ان يضيع القرآن بموت الحجر فقلت ان يجمع في القرآن فجعل بكل آية كاهدة كاهدة العرب يعني قلت يا قرآن يا قرآن قريني وانت كما تحت حتى القرآن ليس مثل آية كنت اهتمام انه انما الاجل استفدت وقد حدث شيء عجيب المعجز اقوله الان فقال ان اخترقتم في شيء ارجعوه الى قراءه جلد الاصابه فان القران نزل بلسان الشيطان وانا وعثمان باحراق جميع المصاحف ما عدا هذا النص الجامع الذي يسمى حتى الان بمصحف عثمان رضي الله عنه فماذا كان موقف المصاحف قال والله لن احرق مصحفك والله لا أحرق مصحفك أأنا أرجع إلى قراءة ذلك فوالله لقد أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها علي لأن مبيت الزئادتان يلعب مع الصبيان. يعني إذا كان يسعر أمه عن الله يسعر إيه بفرقين كده وعما يلعب مع الصبيان في السارة وقد حدثت سبعين قوة أن الذي يرجع لغيره أن جيده الذي يرجع إليه وأبى أن يحلق مصحفه. وقال أيها الناس من كان عنده مصحف أن يظلم أن الله تعالى قال أن الرجل يحفظ ما ظل إلى القيامة فتنبت هذا الذي ظلمته فإذا هو مؤمن. يعني إيه صار؟ أنا الرجل يحفظ ما ظل إلى القيامة أنا لا أرجع إلى الصلاة إليه. يعني هذه خطيرة جدا. لهذا يلزمه عثمان أن يترك الذي سمعه وأخبره من بين أيها الأخوة. وهذا القرآن أظن لو مثلا هذا الموقف كبير لا هذا تغيرنا الحرب على قدر المتاع في موقف مثلا تهالي ولكن ماذا حدث في النهاية؟ ماذا ابن مسعود على رأي الجميع؟ إنما هي حميدة كان يراها في الخير ثم نزل على رأيه ورأي مجموع فإنها كبر المجموع أفضل من صفر الخير لأن أنت عاد وأنت مع إخوانك أمر من أن تكون خاطئا وأنت عاد. أما الذي أراد أن أشير إليه من قصة الزنا المباحة وهذه لا تخلو من حرارة وهي أنهم كانوا يأتون برجلين من الآية الرحيم فجاءوا على غير المبارك تعالى في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم الآية فما رأيوها إلا عند حذيفة بن ثابت الأنصاري وأحزابها فيقول القائل فما أنزلتها إلى هنا وأنا ما تكلم بحذيفة وأحزابها وإنما كان يكون وجوده اثنين على الأقل ماذا لحديث رواه أصحاب السنن النسائي والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا على العون فأعود لغيره يعني القوي جدا فقال له بعني هذا العون أو قال بعني هذا الجمل قال له قال لا فاتفق على الأعلام فجاء رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الجمل استمنحه فقال لاعرابه بعني هذا الجمل مثل اعرابي يقول له انا باتيه مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تستمنح فقال له زاد على الفعل الذي قرنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الاعراب لم يجد فعله قال لا تدعو فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل مع رجل آخر فقال للأعرابي أنا بأتني هذا الجمل قال هذا قال بل تأتيه قال بل تأتيه هل أنت تأتيه من يذهب معك أن الأعرابي لا يذهب من يذهب معك فوقف الصحابة يتغيبون على الرجل وما تبحث على الجاد الفاهم حتى قام حذيفة بن ثابت وقال انا اشهد ان النبي اتاه بالنبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال هل رايتني وانا اساويه قال لا قال اين شهدت اذا قال اشهد لتحبطك لم يعرفك فانا اشهد ان نبت غير منه الزمن بمجرد غيره فزعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حذيفة بشهادة رجلين أليس من الجاية أقرر الآية أنه جعل صلى الله عليه وسلم شهادة حذيفة بشهادة رجلين فهو الوحيد في هذه الأمة الذي انتهج شهادة بشهادة رجلين تنظر إلى هؤلاء الثلاثة بما مثل الله عز وجل لهم دينا في الارض وقالوا اعزه على الله عز وجل فقالوا ملوكا لكل هؤلاء الناس الذين كانوا يقتلون الارض في ايام الاعراب او خلدانها طويله ذلك هذا جزء واحد وتمسكت من جهلهم في الصلاه. يقول كتابه السيد الواجهين هم هدير حيث يسيروا إلى إيام المسؤولة المهمة وعلى الانتباه العلماء الجاهلين الواجهين قال فتكلت رجلا جسرين عنده قال أكبر فتحرك إياه يعني كده يحصل فيه وقال لي يا هذا هل غضبت منه؟ قال له يا هذا قال هل غضبت السفينة والهم والغريسة؟ يعني لو حارب الدارة لها قال لا قال أنا الآن الله أيضاً أن منك الغرام والهم والهم والهم ولا يكن منك أفرق؟ يعني أنت من ذلك الهولاء فكأنك تتكسر ولا تعمل فقد خلوا منك يعني من ذلك ومن هذا أيضا من ذلك الغرام والهم والهم والهم ولا يكن من ذلك أخوك قال الله فما أفضل أحدا تغفر بعد هذا برغم ما يقصر من ذلك يعني ليس نصر صلائيه يعني إن خالفه لا يعذب في مقالاته ولا يكلمه لما قال على خير إياه مثلا كما ذلك في مقالاته في نفس الشرع الذي يعرف أن الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كله أيضا بأنك في المعاصرة لذلك هذه المحلة الكهية المغامرة يرجى لها أن ترجع فتكون صحوتها الأثرية ومعنى صحوتها الأثرية أن تكون صحوتا بالنفس ماذا عن قول أن قبل أن تعرف أو قبل أن تسأل ما فهم الله في المسألة لماذا تجعل اسم الله حملا ورأيهم لا يكون له آخر هو آخر في يمكن أن ينظر منه رأي هذا على ذلك المسألة لماذا كل متعقل يعني الخطوة والخطوة هل سألت هذا قبل أن تخبر الخطوة هذا حرام عن حرام هذه يجب أن نتنبه هذا جديد جدا بعد ما تحصل فيه يعلم يقول له فلان إن هذا حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجعلك يا سيدي من يجعلك يحرم مثلا قد ينفع يعرف الله تبارك وتعالى عن مثلا هل تصح وتعترف الى هذا الطالب وهي ان تعلم او ان تستعلم راي الله تبارك وتعالى حكم الله تبارك وتعالى عن مساله وهل اذن الله عز وجل لك الله تجعل ام لا في مرجان هنا مهير ابن راهب وهو احد زمنيه الامام مالك رحمه الله تعالى زي مثلا اذا كان قول الان راح يقول لك ادوس على كلمه ايه ما تحب افضل ايه في ايه احس بالالم وانا اعرف ان انت مثلا تمثل المجال كله فهذا ربط على بعض اصابعه ثم حتى لا ينسى ثم تنبه ومثلا لا بد على هذا الاسم بحث عن كلمه فجمع قاضي على هذا الاسم او لماذا خطر لأنه لم يحل العلم أن ينظر بعض العوامل إليه في الأرض إنها تنزل وإن هذا مسموع لأننا نعلم رقيبة على الحق فخذ إسمعه حتى لو لم يجد به في المسألة ولم تقف نفسه حتى أرسل إلى ابن كرير وهو أحد أقوامه يسأله عن حكم المسألة ومن يعني لو قد تلفت مراد الرسالة فعلا خلع على رب العالمين هل يهيئ لك؟ فروى بسنده عن عبد الله بن عمر انه لا يقنع ذلك قال الحمد لله الذي يعلم على كل يعني قد تجد المسالة وانظر الضوء فيها هل هناك فيها من خطر يرجع اليه الا يقول كل من كان يريد رحمه الله يقول إن هي رفعت أن تحدثت رأسك إلا بأجل يعني لو حدثت حساسة لو كان عندك مرض يجيب بلدك مثل هذا حساسة إن هي رفعت أن تحدثت رأسك إلا بأجل الرأي مرض والحديث مرض فإن كنت المرض فكن حيث شئت وإن كنت بالقرار فأحذر أن تزيد قدمك فتنفذ عنك يجب أن يقول هذا القول الحكيم الرأي مرض المرض هو إيه تعالى يعني المكان الحكيم فلما المسألة رأي رأيك المسألة وقع جهتك من الاحتمال ولا امكن الخلل تجد مستوسعا لان الاراء لا تحدث ولا تحدث ترجع الى نور الراي مرض والحديث بهراء اي كان يقول لنا فان كنت في مرض فتر حيث شئت انما ان كنت على الطرف اي الجزء من النصوص الفرعيه انتهاء المنطقة الطبيعية لعنق الذي يمتع على كله للخطة من الضرر وضعين بالحلقات الكلام على الضرر فاحذر ان تجل قدمك وتنبط عمره ان كنت تنبط على مقدار المنطقة الطبيعية فاحذر ان كنت انا خطأ فتحرم الحلال او تأوي الحلال هذا معنى تنبط من الضرر فهو لئنا الثالث انتهاء المنطقة بمثل هذا الوقت على الالتزام مطلقا عالي جدا جدا ويجب عليهم بهذه السعاده الغامضه والصله العامه بالله تبارك وتعالى هو هذا التزام الوقت الذي يجب ان تحمد الله المحمود وهذا ما يجب ان تحمد الجميع الاذهان تقويه ولاد الاسلاميه وتقويه دائما بالورع في الوقت المسلمين هذا هو رؤوس العجلة الآن رأى الإمام أحمد في الزهد قال حدثنا من سبيان بن عيينة قال عجلكم لمالك بن مريم اتق الله فوضع قدره على الأرض هذا معنى اتق الله اتق الله فوضع قدره على الأرض نحن الآن يقول هذا أنا قلت الله تعالى على المتقين والعظيم الذي يتمثل في مخالفة القوانين. فهذا يدل على أننا مجرد كلمة ما نقدر اتخاذ القول. اتق الله وضع حقه على الأرض. والاتهام الورع الواقع الذي جعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما وهو كان في الخفاء والجنود مع الإمام الشافعي وتطبيق المدرب لتراه العبء من الانصار الهدهد انت عارف الهدهد القديم كان يهدف الاحاديث ولذلك كان يضرب به نفس الاحاديث وقال اطلب الروح من في مدن الهدهد بعد اللي هو عقد الاثنان لا مثل الحقيقه مثل يعني جدا جدا على هذا المثل ولا على الاثنان فقط فهو طواح عن طبيعيه يعني على رأيك لقريبه المدنس فكل رئيس المدنس فجيء إلى طريق المدنس أو المدنس أو طرقات المدنس وهو عدل رئيس المدنس فدخل عمر بن عبد العزيز يتلقى غير الضراع فأول ما دخل فقد أنت أدخل كل أمير الأولين هذا رئيس فأنت لا أردت من يجربه ولا تعقلت الرئيس هذا فقال وهل يستفاد منه الا بوجوده هل عزه يخلق لان هذا من غير بروح لم يمر ان تكتب هواها فاخذ بامره ووجاهه انظر الى مثل هذه المعارك انظر الى الذين يتلففون لا اريد ان اقول محرمات يتلففون على اقل اقتراحات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني الحلال منه والحرام منه وبينهما امور منه ولهذا لا يعلمها كثير من الناس. ومن يطلق الشبهات فقد يطلب اليمين دون ذلك. ومن حال حول العلا كاد ان يقع فيه الا وان لكل ملك كنا الا وان كنا الله الحيوان. انظر الى هذا الحديث الجامع المانع. قسم لك الاشياء الموجوده في الارض الى ثلاثه اقسام. انظر الى مثل هذه المعارك وانظر الى الذين يطلقون ما عند مقيم الجرمان وقد تكون عدد اقل بالتبايرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان الحلال منهم والحرام منهم وبينهما امور مثل لهذا لا يعلمها كثير من الناس. فمن دون الشبهات فقد كبر الجن في الارض ومن كان حولنا بعد ان يضع فيه الا وان لكل ملك فينا الا وان قيما الواضح حولنا. انظر الى هذا الحديث الجامع المانع. قسم لك الاشياء الموجوده في الارض الى ثلاثه اقسام. حلال نقد حرام نقد ثم لنهر ما اعترف تتوسط بما بين الكل والكل. لان الحلال النقد الكل يعرفه وان الحرام النقد الكل يعرفه. وان اظهر هذا الرجل هذا التجاهل انه لا يعرفه لكنه يدري حقيقته. قال بعض العلماء وكيف لا يدري الانسان الكل الحلال النقد من الحرام النقد والحيوان يدريه قيل له وكيف ذلك؟ قال انظر الى البر من الغنم قطه اذا القطط قطه اللحم من اجري المسارح ما يستطيع ان ياكلها بجانبه اما ان اعطيتها له عسلها او غواقها اطعمها بجانبه. اما ان خطفها الغنم قدها البر يميز ما بين الحلال وما بين الحرام وفي هذا لا يستطيع ان يميز. خلينا لهذا القطط الحلال النقد بنجر وان صار فيه من صار فهذا المرء الذي يجبر عليه هذا المتبرج انا لا اؤمن ان يقول لك انت ممكن ان يقول لك هو ما اقصد هذا وقد يعني يتوضح الى هذا الكلام الانس اصل التقصير الحلال لا شك فيه ولكن استخدام هذه المرأة الذي لا يجوز هل اعلم بهذا ام لا مثل هذه الامور التي في النهايه تنشر بسبب الاغيار الحرام كثير جدا على رغم وعدم اهتمامهم بمراعاه حكم الله عز وجل. فهذه المسائل يفرق فيها دور الورع دور الورع فيها واقع. ونجد بعض العلماء الرجال الذين يقولون ان الهدى من باب المباح قل انظر هذا من باب المباح. فننظر اذا كنت لا تعرف شيئا لانها ليست بالتبرير مرغوبه ولا يلزم حرام انما هو بقدره ابتداء المباح ومعروف ان باب المباح اقرب الى الاستحباب منذ الى الكراهه الحقيقيه. نقول ان الاستمارة من المباحات مرغوبه بالمكروه. لا تقرأ أن الله بمثل كبير مرحب ثم تقل أي مرحب وأي فن مرحب على رغبة فيه لا جل تعزيزك على هذا المباح يجريك اتباع الصلاة بل نبيل أن يجريك في مخالفة نفس الفرعي الآخر لا يقول عليه الصلاة والسلام بحسب الجهاد على الغنوات يجب ان تنزل. فهذا يقول الاستحباب سوى قد يؤدي سبيلك الى الفقر انكم فرض الا بهذا المقدار من العين. واحنا وجدنا كثير من الناس يخفى ان ينزل على مثال اجتماعي. انا شفت مثلا بعض الازهر يخفى ان ينزل على مثال اجتماعي مع انه يتجنب اداء بقيه عنهم لكن الثاني انا ما يصح لا نرفض ان يغير الخلاف على حقهم. لما قال ان اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومجموعة حول الأمر أي تبدأ أحد الجبهات بدعوى أن يحصل ذلك كاد أن يقع فيه. نهر الأمر محارم الواقع. إذن فالصارت من النجاة باب إلى المكروه الذي هو باب الحرام في النهاية. ينظر إلى أي إنسان ومسك بالنجاة وأسرق فيه لابد أنه يرضى في الحرام. الذين يقولون ان الشبهة من باب المباح اخذوا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فمن يتق الشبهات قالوا لو كانت من باب الحرام وما خير المسلك فيه لو كان في باب الحرام ما قال له ان تجهدت في الغلطة وان انت تجهدت لعلك تقع بل لو كانت من باب الحرام قال له اتق وارجع ارجع ما شعورك في ذلك فقال هي من باب المباح. فلما جبل معناها من باب المباح علمنا ان الاسراف المباحي قد عرفوا من بغضبه المكروه. واذا فتحنا الانسان ابواب المكروه قل احساسه بالحرام. انظر الى حديث ابيه علي قوله السلطان. ان رجلا باع لرجل ارضا. رجل اكثر من اخر قطعه ارض. فبينما ابو يكبر فيها يوما ويقف فيها بحياته اذ ارتقمت كل من تحتي بحجر فما زال يكتب حتى وقف على يعني جهد كثير وهي واحد يقف واخذ الزهر وذهب الى صاحب الارض قال له يكتب زهرا فإنما اشتريت منك الأرض دون الزهرة. خذ زهرة. فإنما اشتريت منك الأرض دون الزهرة. قال له الرجل إنما بعتك الأرض بمدينة فلا أرض الزهرة. اختلف. أظن الآن ما ترى اثنين يحتلفان على مثل هذا البيت. إنه يقول له خذ ذلك قال لا لا أقول إنما بعتك الأرض بمدينة. ثلاثة يقول لنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. فاختلف هذا. فمر بهما رجل. فقال أنا أتصل إلى هذا. وكأني أذكر إلى محمد الأكرم أن هذا الرجل ملك. لما هذا القصة قال بالسوء زمان ما قبلنا بدون إسرائيل. فقال أنا أرجو. أنا أرجو أقول ألكنا ولد؟ قال نعم لي غلام. فقال الآخر لي جارية. قال فأنسح الغلام الجارية وأنسحها على ابن الجارية. فهذا الرجل من وعيه ما يرى أن يرتاع إليه الجارية. فهذا الذي قال السجان السبعين. أن رجلا باع على رجل جارة. فالمالك القديم وهذا الجار كانت في قريب. المالك القديم بينما هو يمشي في الطريق اذ ذهبه العطش. وقال حي الشمس ان يتمتع بالخوف. ومر على جاره. فقعد بجانبها لكن في الشمس. فقرب اليه صاحب الدار الجديد قال له يا خلق الله لم تقعد هنا؟ قال انما جاءتك الدار وبيها ليس مثلي. موجود بعض الناس يقول على خلاص لن يحب الله أن يعين على نفسه ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز كما قلنا يا جماعة جواب الله واسع جدا جدا لا يحبه أحد إن لو أراد هذا ما يتطلع أكثر من هذا لاستطاع كل موضع مشروط ومن جدا دون أن إذا لم يخالف هذا الله حكم فرعي فلو خالف الله حكم فرعي كان المتورع يأثم بل يكون الورع فيما لا نفس فيما لا نفس خاص في المطالبات. كان مثلا رجل يمشي بالصحراء ثم يذهب بالجوع العرب. لا يكون جوعا في جوع مثلا. يقول احب الله ما لا اكل خنزير. حرم الله الخنزير قال لا اكل لا انا افضل ان اموت ولا اكل الخنزير. هذا لو مات فلا قلت لا يستوي لدخل النار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فمن اضطر في مخنقة أي في نجاح غير متجانس لإثم الحجر ملابس اسما فرعيا فلا بناء عليه فلا اسم عليه. هذا كله بعد ايه؟ بعد قول الله تبارك وتعالى قدمنا عليكم من ينتهي ان تكون لحم الخنزير وما الا بإذن غير الله المستنقع المقصود والمخرجية والمفتحة الى اخر الايات. اذا هذا رجل في كل ضروره فرعيه فلا بد ان يكون ان تعفق عن رفقه الله تبارك وتعالى له فهو معرض عن حكم الله عز وجل في المساله فهذا ان مات فقد كفر نفسه واعان عليه. اذا هذا الورع واسع جدا لكن هذا في النظر مشروط بلا رضا من يقال ورع هذا الانسان حكما شرعيا سابقا. فالمطلوب بالنسبه للفقه الاسلاميه هذا الوقت نحتاج الى هذا الوقت وهذا الباب بطبيعه الحال لم يحكي الا ان استوصيت الى الروايات ثم حرصت على المستحبات فاستوصيتها ثم دخلت في باب المباحات ان فعلت ذلك فقد اقتربت جدا من هذا الورع. وهذا جواب السؤال على الذين يقولون بالنسبه مصائر كثيرا جدا ان نمتنع وان نحمل انفسنا على بعض ما كان الصحابه يفعلونه من مثل هذه المناهج التي تركنا على بعض الصحابه والتابعين فنسال كسلا جميعا. فما الذي يجعلنا نكبت هذا الساق الذريع؟ يقال يا اخي انظر ارجع هل استوفيت الواجبات؟ فإن لم تكن استوفيت الواجبات أشد الخلل. فبعد أن تستوفي الواجبات انظر هل فرغت في المستحبات لفهم الناقص ولا أريد أن أقول لك أن استوفيت المستحبات؟ فإن استطعت بعد ذلك أن تستوفي المستحبات فإنك لم تبعني من السياسة أو أنا لم أسأل على غير هذا السياسة. لماذا؟ لأنك افترضت تلك الطريقة الكلمة الأدنى من باب الورع اليسيع. فالذين يقولون في تحقيق الورع في حياتهم عندهم خلل في الواجبات المستحبات. فهذا الذي نريده بالفقه الاسلامي في الورع. وانما اذا لم يرجع الدين بجديه الى سد هذا الخلل فنحن يعني سنضر بانفسنا وهذا الفقه ضررا جسيما جدا. التقوى عباد الله والغبار الغبار قبل الفرق. فإن الموت يأتي بركة والقدرة تنبيه العمل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا وبنواصينا من السوء. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يرفع على سبيل بعد القيام المدفوع على أساس النبي في عهد من الأيام. هل مسألة كما قلنا مسألة اجتهادية مسألة القبر بعد القيام المدفوع كلها من بعد القيام المدفوع أي سكران الثاني هل مسألة اجتهادية الذين أسأل فيها أسأل فيه بإباحة أو بدلائل بل باستحباب وضع اليمنى على اليسرى على الصدر يعني القرآن الموضوع ثم أنا أخذوه يرحمك الله منهم من بعض النصوص الشرعية التي وردت في وصف صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حجر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في القرآن وضع اليمنى على اليسرى فقال القرآن هذا لفظ عام أكمل كل القرآن قسم الاسلام الاول وقسم الاسلام الثاني فمن فرق بين القيامين فعليه بالظلم. فنحن متمسكون بهذا العموم. هذا الذي ذكر ما اجاب به الشيخ العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز عالم التوريه الموجه حفظه الله تعالى. يعلم تقريبا معظم التجاهلين من العلماء الاقادم انهم يرون جواز بل استحباب الحفظ بعد اسلام الركوع. اجاب من علمه ضمن المساله الاولى جدا لكن انا يعني ابني الجدود منها لعلها تفهم. اجاب من علمه قال الشيخ وفي مقدمتين الشيخ المحدث العلامه الكبير الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى وأنفع المسلمين بكل حياته أجاب بأن هذا العموم لم يجب عليه عمل السلف الصالح. وجاء القاعدة التي ذكرها الله في الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي توصي كل مسلم باقتناعه والاطلاع عليه فقد توصي فصلا فصلا لأهميته والعصر ويتطابق في الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ذكر في هذا الكتاب هذه القاعدة التي تقول إن كل إن العمل بأي جزئية من الدليل العام لم يكن عليه عمل السلف الصالح بديل إلى الاجتهاد فيه. فأقول وإن كل عموم يعمل به إن كان السلف الصالح أعرض عنه هذا من أعظم الفتح فيه. فضرب مثلا قال لا شك أن خلاص لو دخل رجل إلى المسجد فوجد رجلا يصلي تحية المسجد وآخر يصلي تحية المسجد وآخر يصلي تحية المسجد عاش رجلا يصلون قال لماذا يا جماعة تصلون في لماذا لا نصلي هذه الصلاة يا جماعة؟ وقال صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة مع الجماعة مع الجماعة وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة ساعة صلاة بعد صلاة الفجر صلاة مع الجميع فلم يكن قرض ولا نفس إنما صلاة صلاة الجماعة فلماذا نصلي صلاة هل يبنى نصلي جماعة؟ فقاموا جميعا وصلوا تحية المسجد جماعة وما زالوا يصلون تحية المسجد جماعة أم يتبعون أمواتا؟ يتبعون إلى كذا لماذا؟ مع أن الأدلة العامة تعقد له وهم يخرجوا عن الشرع بل هذه الأدلة العامة تقضي على استحباب صلاة الجماعة مطلقا وتحية المسجد صلاة فهي داخلة. قال الجواب معروف أن هذا الذي يقول عن السلف الصالح ولو كان خيرا لطرقونا إليه ولو كان هذا العمود ينهض وكان العمل ينهض به هذا الأمر مبادر السلف الصالح الى فعل هذا. الذين نقلوا نقلوا لنا ادب الحركات والجزئيات في صفه الصلاه ونقلوا لنا حركه الاصبع ونقلوا لنا ان اصابع القدم تكون منتبهه في حاله السجود الى السجده ونقلوا لنا ان ظهرك وانت ساجد يكون هكذا وحيث لو وضعت قطره ماء على الظهر لا تتحرك وهو البلاد أصبح وهو ونقل لنا كل الرب بهذه الفكر على الرسل كيف تقول أفيحجل الرب الذي هو الله الجد الاحتمال حقله لو كان ثابتا على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يوجد نص خاص في المسألة يكون المفكر بعد الثاني والثاني الثاني ويخرج هذا للعموم هذا غير ممكن. المغلوط مطلوبها ويقلوب السكة وهي ان هيئات الصلاة لا يقف خضوع الاجتهاد ولا الاستنباط انما هو الكثير النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي فلا يجوز ان تستنبط هيئه بتدليسها من الناس بل لابد لكل هيئات من دليل قاطع منها فقالوا ان الاجتهاد مطلوبنا اجتهاد مطلوبنا من علماء الحجاز هذا اجتهاد وفهم من الشيخ الشرعية وهيئات الصلاة أو توزيع الأحزاب إلى أدلة الخاص فتكون لها. فلذلك المسألة فيها إيه فيها أسماء حفظ ورد. ماذا هو أسماء الرؤية الآن؟ مثلا إن كنت أنا أعتقد عدم إقرارية القصد. ماذا قلت للقصد على الله يسلم؟ هذا الإنسان الذي يدعوني مثلا لا أكلم عليه ولا أقاطعه ولا أكلم عليه ماذا؟ هو تابع لأئمة مجتهدين علماء وهؤلاء العلماء سواء أصابوا أو أخطأوا فهذا بالنسبة إلى بالنسبة إليه بمنزلة العام بعد السيف أو إن تدعاني لبناء عليه كما قلت الخطيب قول المجتهد بالنسبة للعام كالدليل بالنسبة للمجتهد شغل الكلام الجميل يعني لا كلامه لا يجوز للمجتهد ان يخالف الدليل ولا يجوز للعامي ان يخالف غير المجتهد لان العامي سيخالف قول المجتهد بوضوحين اما بعلم المجتهد لا يكون فيها علم العاميه واما ان يكون اقل منه بالعلم فما يحل له ان يخالف قول العالم والا كان يتبع لهواه لذلك العلماء كل ما جاي عنه هذا مسكين أي أجل عام المسلمين أفتاه عالمين بفتاة لا يجوز له أن يخالفها بدعوى إن في عالم آخر حتى بفوق المبارك لأنه أنا أقول له من الذي أدراك أريد لي أن القول الذي ذهبت إليه أرجح من القول الذي فارسله وما هو بمستطيع حتى يرجى الجمل في الامس ليه مرة من العوام فقد قصد ملكة السميون والترجية أدلت له أن ينتقل من غير هذا المسائل ويقوم بقول لا إلا نحق الهواء فلذلك مثل المسائل يفعل فيها الثلاثة ولا نفس بهذه الأسئلة الأجل طلب رأي واحدة إن خاصمت أخاك في مسألة فرعية بحيث أنك تجلسته فاعلم أن فرق الأخوة هز جدا جدا بينك وبينك ولهذا الطرف ويمكن أن يكون لا بهذه المسألة ولا بعشرين مسألة مثلها لو يكون فرحا قويا فتقص عليه دائما هذه الخلافات كما تقص الغيب الفرح على الانتجر الموجودة في البحر فليس هذا المثال نحن نجيب عنها دون ليس هذا المثال فنعم القول المثال فلا نحفظه ونحن نجيبه ونحفظه في عارف بل نجبر به النظر ونجبر مجهة مزاريه ونعم نبرئه مما يعني مما عسى ان يرمى به من الهوى او من الجهل بمثل الفتوى ثم ان خالفناه مخالفه باسم خير ولا العلم فلكل من ذاته هو ان يعرف كيف تتغير انا ادري يعني لا لا لا يحضرني نفسه عن من انا اسميك بنفسه ثم هلا ما ها بالنسبه لقناه الصور قال صلى الله عليه وسلم ان احب الناس عذابا ومقيامة المصورون الذين يضافون خلق الله عز وجل يقال لهم احصوا ما خلقه اذار الرماء الى ان الصور المكتوبة في الحديث قسمين قسم لم يختلف العلماء على تحريمه وهو النحس ثلاثون المتقسمة التي يقول العلماء فيها ما نبلغهم يعني ما رأوه السمك لكن استثنى العلماء المحرمون لهذه الصور ما كانوا لضروره تصوير المسار في التصوير او صوره الجواز او صوره البحث عن المجرمين او في اخره كل الاشياء التي تدخل في مفاق الضروره انا اقولها تحت القلم الصوره الضرورات وهي في نعم لان هذا لا يثمره وما يخليه يثمره ولا يغني عنه جوعه وهذا تتغنى حاجته دائما في الطعام والشراب وهذا اما بالنسبه لاهل النار نسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا منها واخواننا المسلمين جميعا فان دخول اهل النار ودخول اهل السنه تختلف عن دخول اهل السنه للجنة دخول خاصة يعني هذا الجسد الذي يسمع بعد ان يموت الانسان فظل الروح فقط لان الله تبارك وتعالى يوم قضى علينا ان نجد في هذه الدنيا قال للروح ترتدي هذا البدن مركوبة فقط عشان تمشي في الحياة الدنيا ليبلوكم ايكم احسن عمل بعد ما يموت الانسان ما عاد يجي حاجة لهذه الركوبة هذا النور ستذهب الى الجسد الخاص بها ان كان في الجنة او كان في النار ولذلك الحديث الصحيح اهل الجنة على حدود الايات 60 جرعة كل اهل الجنة 60 جرعة وعلى خمس اهداف الخاص بها ان كان في الجنة او كان في النار ولذلك الحديث الصحيح اهل الجنة على طول آدم 60 ذراع فكل أهل الجنة 60 ذراع وعلى عرض آدم جميعا ثلاثة واحدة فهذا بدل الولدان عن الجنة ينزل الخلود لذلك ما يمرض وما يهرم وما يسير وما يصيب في العلل لأن الغدم ينزل الخلود وهذا يعني كما يفهم من قول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح بعدما يخرج اهل الجنه في الجنه وهي النار والنار خلاص انا معاك اسبوعا هنا للنار في الجنه يؤتى بالموت على هيئه الكسر فيذبح بين الجنه والنار فيقال يا اهل النار قلولوا الى موت على اليوم ويا اهل الجنه قلولوا الى موت على اليوم. وهذه الاسماء مؤثره خاصه تنادي الخلود. ولذلك الحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم درك الكافر في النار مثل احد درك في النار فدرك احد اما الله هو درك فيها الى ايه وكان درك في بقر فجلل احد فما بالك بعرقه ورجليه ورجله وكتفيه واخبارك فكل الموجودين في النار لهم ادران تنادي النار وكل الذين يدخلون الجنة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها لهم أجسام تسمى أن يكافروا هذا الأمر. إذا لا نقيس نحن الآن حياتنا الدنيا الآن والحرام والتعب وأي مكان على الحياة الأخرى إذا لها رقيب تختلف تماما عن محيطها الجنة. الله بالنسبة للفجر الطاهر وأنا كقلت لرجل أن الفجر الطاهر يكون بعد الأذان الذي يؤذن في الجمهورية عموما بنحو 20 دقيقة أو بنحو 25 دقيقة أنا موافق على الأمر لا أنت لا جناح على الأذان إلى يعني أنت لا ولا نستطيع حكم بطلان صلاتي إلا إذا أقمنا عليه الحجة لأن يتابع في ذلك العلماء تظنهم أعلم منه كما يقول مثلا سيبقى عندي رعاية أنا كذا بشكل أزهر أنا كذا للمسلم أنا كذا للسيد أنا كذا للأم بفلان وحول الله جميعا قالوا ما فيش كل خلق كان بالأمان واحد وفي أي فهذا يعتبر من جهة العامة وهذا أن العلم الحق مثلا ويكون الحي الحجة بقرارتها بحيث أن يبقى له دليل أو لم يبقى له أي علم له أن يعتل بها فحينئذ قد يترجح الحكم لأن صلاته لم يخالف الحجة بغير ذلك. بالنسبة للنور بنفس الثوب الأحمر يعني نحن أحمر جلية حمراء أحمر بشر يعني لا يخالفه لون آخر فهذا أقل درجات الكرامة للحديث الصحيح عن من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم جنودا أيضا أحمر فعلمت الكرامة فقلت ألا فجأتني إلى أهلي فتوهمت التمرير فجأة وفجأة وفجأة نحن لو مثلا بيفريه في القرن كان خالع النبوية ولا في القرن على فأين غيرها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القميص رضي الله عنه فقال فأنت مثل النور فتجرته حرق بها يعني قال من لم تلبسها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء قل هي أسواد من حمراء البحرة أسواد حمراء البحرة فهذه يعني مكروهة بالنسبة للنساء فإن كنت فما قول في الحديث الصحيح الذي رواه القراءه معاذ او غيره من الصحابه يعني لا غيره من المتذكر قال فقلت الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت القمر وعليه بنت احمر كان اجمل الناس فيقال لعل الغالب عليه كان البيت الاحمر ولا زال الناس يحكمون بالغالب من رؤية هذا الثوب على عبد الله بن عمر يقتضي انه كوهب فلا يتصور في وجوده عليه الصلاه والسلام ان يكره سيئة ما فعله فلا بد من هذا التأويل ان هذا الثوب لم يكن احمر بحتا بحيث كان يخالفه بعض الروايات الاخرى فلم يكن كالذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك هو. نعم؟ ما تدريس لان المكلف اذا نهي اذا كره له يجب الثوب الاحمر ما يدريك ما يستوى الموين او قاعد او كتب نعم نعم خدر من نسبة من توجه المرضى المستمعين الى الاطباء المستمعين كان يقول ان معظم اطباء النفس يحتاجون الى طبيب ومن ايضا المرضى ماذا في هذا انا مختلف انا تعبان يقول له ما حبيت ابي يقول له لا ابدا لا يعيش ابي يقول له لا يعيش ابي يقول له لا حاول تسمع مصيبه لا تسمع مصيبه الكلاسيك مثلا يقول لي اعطينا في الساعه واحده والله عز وجل ينزل الى سنه الجنه كل من يدعوني فان سبيل الاولين من علم من ليله الفاسية وأن من يختزن فأكد حجر إلى شيء يقول له اسمع واستغفر الشياطين ما بيعرفر لكن لكم تتاعد فأكتزن الوحي داخل. هل الناس يحتاجون إلى القليل العالم لأنهم فرضى فعلا؟ لذلك ينصح أي رجل مريض مرض نفسي إن كان لا بد غالبا أن يذهب إلى طبيب نفساني دقيق يأخذ بيده إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي سلبه النعمة الأمن وهو الذي يرجعها إليه وحده تبارك وتعالى لا إله غيره. فكنت تذهب وتلتمس لعبد مسلم يمكن أن يكون هناك مريض نفسي لكن أعرف أطباء مرضى نفسيين لكن ضروره الشغل الذي ادراكم على مسائل هذا ومخيف جدا وافزع عليهم هذا اكثر من مره. ومع ذلك يقول عشان يعرف لا ايها الرجل المعلم وغيره الا لنفسه كان ذا التعليم تفرق الدواء للاستقامه والوجدان فيما يصح به وانت تقيم ابدا بنفسك تنهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويرتدى بقول منك وينفع تعليمه لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عارا عليك اذا فعلت عظيما. هؤلاء الذين يعانون من امراض نفسيه علاجهم وهذا علاج مجرد علاجهم الصحبه الصالحه يجدد اللي حوله صحبته يمكن كل اهل المعارف من حياته ويلاقيه فيها يعني يقاطعه ما يخاطبه لا لا يستحملهم على سره مثلا وليلتمس الاذكياء صاحبك من اذا ذكرت الله اعانك ونسيته ذكرك هذا هو صاحبك. فكل المشكله من جهتها هو البعد عن الله عز وجل باي صوره كانت. ولو نظرت الى اي رجل نفسه تجد في حياته ذنب عظيم ولم جعله ينظر هذا من سواه فالعلاج ان يرجع ان يصحح ان يحلق ثم يقول لصاحبه انا مريض انا مكتئب انا اتذكر مثلا ان الله لن يغفر لي لاني اعمل كذا وكذا وكذا فيتلو عليه من ايه انت الحكيم ما هو الشاور ما في صدره. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجبه من الاخره ويجعله يمكن ان الله تبارك وتعالى بحسن ظنه به فيتجاوز له عن ذنبه. هنا يبدا العلاج كيف وقدره. اما ان يرجع في الطبيب النفساني الذي يحتاج الى طبيب نفساني ثم يرجع الى المعرف الدجال فهذا كالمستثير من الغنبار بن نمير عذر عذر بكل حرب فيعمل ايه؟ دخل فوق وهذا يظهر الدين خالي جدا عن دخل الفرن فدار من الغنضاء بالنار. أتعتبر من الذي يرحمك إلى الذي لا يرحمك؟ هذا هو معقول؟ هذا الدجال يريد أن يستحوذ أيضا على مالك ثم أن هذا الدجال الذي يكون عندي لمسة أرضية مثلا يستعين بالدين مستعان بالدين حرام الذين يعلمون قلت هذا الطريق يستعين للجنة لا يجوز له ان يستعين للجنة. بعضهم يقول ان الخلق تقول له ومن ادراك انه الخلق الم تعرف دعوة الصلاة من كلمة في اي نفس الكافر اكثر رجل في الارض يقول لك لا اكثر في الارض وكل ضال في الارض يظن انه على هدى مستقيم. معروف ان الجني لا يريد الانسان خيرا ومعروف ان لك يعني لك عليك سلطان بل العكس قد يقول له عليك من السلطان ما ليس على ما ليس لك عليك. ومن ذلك ان يقول الرجل عز وجل انه لا يرى المعقلين من حيث لا يدعون له تجد واحد جني يقول له انت مؤمن طبعا مؤمن انا عندي مؤمن رايح ياخذ الفتوى من بنك المحافظة بنك المركزي الغير داخل عليك فانت تعمل دلوقتي هذا الوزير احنا نتعلم دلوقتي لا طبعا خلاص يا جماعه الرجل كلنا نتعلم دلوقتي في المجالات تسمع حياتك فهذا يقول للدنيا انت مؤمن يجيب يقول لي نعم انا مؤمن خلاص اذا انا اتعامل مع دينيه المؤمن طب انت الله تعالى قال انه مؤمن بدليل انه يقول لي من الجن كلام كافر. طب ما احنا في العلم نقول هذا الكلام بترى اشد الناس تطرفا في الدنيا وانقلابا على الهيئات المستقيمة للتطرف ولو تقوم بالكفر. اذا من دعا للجنين المنافقه وكما قال الله عز وجل كنا طرائق سدنا فيهم الشيوع يقول الكافر يقول النصراني يقول المنافق كنت بكيف طرائق سدنا بل انت تمام. فهذا الرجل عندما يقول انا مؤمن اقبل من هذه الدعوه وهو محل الاتهام من الراجع انه مؤمن وين عدتكم؟ واعلموا ان هؤلاء الذين يعني يعلمون عن الدين لا يمكن ان يدخلون ذلك الا بعد ان يخبروا لان الدين لا يمكن ان ياخذ رجل من المسلمين الا ان طلب منه. اقول مثلا انا اطلب منك كذا أن أكون صديق للبيت مع إنك أنت تصليش إنك أنت تحضر الوسحة في بيت الميت إنك أنت قرم بأوراق الوسحة إنك أنت تعمل عمل النبي فتأتي بأوراق الوسحة فتضعها في رواد المياه إن فعمل ذلك أنا تحت أمر كل شيء يرغب بذلك أن يدرك. وهناك كثيرون جدا من كفر الله تبارك وتعالى على علم الحقائق يقتلون في الدنيا تحت امرك ما يحتاج يقتل الا قول الا تجربه كما قال. انا خليت الان نطلع لعنوك ليه؟ لانه هو ماسك الطريق ده جراني طلع غيره احمر حكومه من غير تشجع هيبيع عليك وزي كده هو يقول ان ياتي قدر الله تبارك وتعالى لكن لما تطلع فيه يا مكرم قول الله عز وجل لا يهدي يبص عليه على مر القراء المكتوب العالم ينبهر كما يرى كانه يعلم الغيب. فهذا الجني هو الذي اتى لهذا الرجل بهذه المعلومه. انت اتى له هذه المعلومه اقرا هذه المعلومه باحتقار من مثل لما قال القول عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وسيره يا رسول الله ان الهدايه يعني اللفظ الحديث يعني غير من الان لكن معنى الحديث ان هذه الكفاله ان تكون المدينه نجد فيها القوارب الذي هو حقا وراسلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بقوله ان الكلميه ياتي بالكلمه من الحق فيهديها على غلاب الجهلة فيغلقونها بمئة كذبة. أي حديث صحيح على أحمد والمرسل دائما. قبل بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان الجن يطير كده ويقلب على أبواب السماء ويقلب السماء ويعرض الأخبار أنه يطير الجن. ينزل يطيرها على أبواب الجهل اليوم بعد بكرة يقرأ السنة وبكرة يقرأ السنة ويقرأ السنة ويقرأ السنة فتنزل الاخبار على نحو من سقط الجنين. فلما بعث النبي عليه الصلاه والسلام جعل الله تبارك وتعالى على السماء ورأى مسجدا قال تعالى الا من اشترط السمع فاتبعه شهاب سارق. اي واحد من الجن يشترط السمع حتى يجمع على بدنه ويتنام يمكن عليه شهاده ياخذه يسلك ويقوم يعمى تقتله. فيأتي الإنسان يركب على بعض واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة على واحدة ويقول لفلان ما تخليش انك تقطع الطريق كذا اطلع من البيت لان في حاجه هيقع مش عارف اعمل كذا اعمل كذا كذا يطلع الناس في الوقت الذي يجد هذا كما حدث كما قال وكما كان فيظنون انه يعلم الغيب. وهذا لم يعد غيبا لان الغيب المطلق انما يستاتي يريد الله تبارك وتعالى. فاذا قال الله عز وجل ان فلانا سيموت ان فلانا سيموت فيخبر بخلق الوجه ان فلانا سيموت فملك الموت مع الملائكه المرسلين من قبل الله جل وعلا يقول هذا الامر ويبتدوا يحذفوا على ان نفسه الامر الالهي في هذا الانسان. إذا طالما علم بالخبر ملك الحيوانات قبل أن يعد غيبا. فالغيب غيبان، غيب مطلق يعني لا يعلمه أحد إلا الله، وغيب نسبي يعلمه بعض الخلق دون بعض. فهو غيب بالنسبة لنا وليس غيبا بالنسبة للملائكة، وليس بالنسبة لنا غيبا، يقال غيب نسبي. فيأتي هذا الجن فيمسك هذا الشيء الذي لم يعد غيبا مطلقا على أثر الكهنة فيحدث التناقض. فممكن يقول لك أنت مقبول بالعلم رجعت مثلا مع فلان الفلاني الناس كل تصدروا عن إصلاح ولماذا؟ وبعدين فريق يتعرف عن الجزء وبعدين جزء عند الأمة 10 15 يوم. ويقول قبول الفلان والعلماني أرجو أن يكون محمد في مخلوق الثلاثة. أعتقد أن كل المقاطع التي صحيحة المهم يزوره بها. فيعني ان تحفظ عليك على مسائل وتتصور ان نجد ان تعبت عن حقوقك ولم تعرف. وان الفعل ينزال اي مرض من قراره كما يقولون. فالانسان يتثبت به يتصور ان الكفاء بيده. هذا الصعب البشري الذي عند غير ادم العمليه مرض تجديد او مصدرات يكون لزاما. هذا الشيخ. ويتكلمون عن حقوق العلماء ان الكفاء مريض فعلا. لكن الاطلاع ان من تابع الله يحييك ان الاصل الانسان. فحين يساوي هذه الأجهاد إلى هؤلاء العراقيل لأني كنت أضلت حيث لا أعرف أسد حقيقة هؤلاء الناس لأنهم كذابون لأنهم لا يملكون لا حكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نجوى ولم يملك هذا كله الله تبارك وتعالى. نعم نعم نعم نعم نعم لأن هذا هو إيثار محمد رسول الله. نحن الاختصار الكبير لا معقول لحق في الله يعني لا شريك له في العباده والنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاسلام. هي هكذا الغايه الاختصار. لا شريك لله تبارك وتعالى على الله ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام. فهي فعلا تحتاج الى هذه المحاضرات لاني اعتقد ان هذا هو حق الدعوه الاسلاميه. اللي هو تحقيق الشهادة تحقيقا عمليا ويعني كيف حققها المسلمون الأول وكيف انحرف عنها المسلمون المتأخرون. لأننا نجد أن فهم بعض المشركين لبين لا إله إلا الله كان أفضل من فهم جماهير المسلمين الآن كما لا إله إلا الله. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قتال الشنيع العنيد لأجل أن يقولوا أن يقولوا لا إله إلا الله أضمن لكم به الجنة. فأبوا أن يقولوا هذا ما كانوا من قتال الخوف كانوا يعلمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله منعوا الأنداد وخلعوا الطوفان وانتزع عنهم كل شيء من دينة الحاج يقولوا من اطلقوا لا إله إلا الله ومن حكم إلا لله. يعني لم يعودوا لم يعد عليهم سلطان ولا أيمان ولا يعني أيمان على بقية جميع الأهل. فلذلك قاتلوا يقولوا أن اعتراض لها أسد القتال وكان يمكن ان يقرأوا الله نقوم من الحروب التي يعني استفتت رؤساء العرب من بلاده. فان يعني بعض العلماء المسلمين كانوا يفهمون على غير الله اكثر من كثير جدا جدا من المسلمين الاعلى. فان نسال الله ان يسال الله تبارك وتعالى على يبدا الله تبارك وتعالى ويعني نتمنى ان نقوم بالله الى ان يعني حولنا نعم الحرارات فيما يعني تحقيق الشهاده لا اله الا الله.